تفسير الآية 59 من سورة طه، يقول تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أي قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: موعدكم للمنازلة يوم التزين، يقصد يوم عيد عندهم كانوا يتزينون فيه ويحتفلون ويجتمعون، وبذلك يكون التجمع كبيرا فيرى كثيرون انتصار الحق على الباطل. وأطلب أن يجمع الناس ضحى أي أول النهار، وذلك حتى يكون الطقس معتدلا والأذهان متفتحة، فيسهل تحريكها وإحسان تشغيلها فتصل للحق.